يقول السائل: هل يقصد بالخمس الذي يعطى لذوي القربى ذوي قربى أعضاء الجيش وغيرهم؟ لا، أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام. ذوي القربى يعني أقارب الرسول عليه الصلاة والسلام، يعطون من خمس الغنيمة ويعطون الأنفال، لأنهم لأن الصدقة والزكاة لا تحل لهم، فهم يعطون من خمس الغنيمة ويعطون الفيء كما هو مذكور في سورة الحشر أيضا، ما أفاء الله على رسوله إلى آخره، هذا الفيء وهو المال الذي يؤخذ من الكفار بدون قتال، هذا أيضا يصرف لأهل الخمس لله ولرسوله ولذوي القربى واليتامى والمساكين. نعم. حديث رويفع: حتى إذا أخلقه، معنى أخلقه؟ أخلقه يعني أنه صار خلقا، أبلاه، صار ما عاد ينفع بشيء يرده، لبسه حتى أخلق، حتى صار خلق، يعني لبسه حتى صار ما عاد ينفع بشيء، أو ركب الدابة حتى أهزلها صارت هزيلة ردها عليه، هذا لا يجوز، لأنها ليست له وليس له حق أن يأخذ شيء بدون إذن وبدون قسمة. نعم. يقول السائل: هل يجوز للمرأة أن تطلب فسخ الزواج وقد مضت 6 أشهر من العقد ولم يجامعها زوجها؟ الجواز يجوز إذا اتفقوا على ذلك، على خلع ولا طلاقا، هو تطيب نفسه بذلك، إذا ما أرادت البقاء معه لسبب من الأسباب تتقدم للحاكم، أولا تطلب من الزوج نفسه تبدي له يمكن عذرها أو السبب، فما هناك تحديد سواء بعد العقد مباشرة أو بعد ما تمكث معه مدة طويلة أو قصيرة، لها حق أن تطلب، ولكن ليس من المشروع أي امرأة طلبت طلاقها من غير ما عذر فحرام عليها رائحة الجنة، هذا إذا لم يكن لها عذر. أما إذا كان لها عذر مثل امرأة الصحابي ثابت رضي الله عنه، وهو من أفضل الصحابة لكنه ليس بجميل ظاهرا، فقالت: يا رسول الله، أن فلانا ما أعيبه لا بدين ولا بخلق، ولكنني أخشى الكفر بالإسلام، يعني أخشى أني أسيء إليه وأقصر في حقه فأكون آثمة، وأنا لا أطيقه بغضا بسبب أنه ليس بجميل، تريد الفسخ منه. فقال عليه الصلاة والسلام: ماذا أصدقك أو ماذا أصدقتها؟ قال: حديقة. قال: هل تردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. قال: خذ الحديقة وطلقها تطليقة. نعم. يقول سالم: رأى عادتها الشهرية دائما 5 أيام ثم بعدها يتوقف الدم والطهر ينزل بعد يومين، فهي تريد العمرة الآن، هل تعتمر إذا توقف الدم وتطوف وتسعى حتى ولو لم تنزل الطهارة؟ إذا استبرأت نفسها في هذه الفترة بين الدم وبين الطهر الذي ينزل، إذا استبرأت نفسها بالقطن الأبيض الكامل بياض، ما يسمونه الكرسف، يعني القطن الأبيض، استبرأت نفسها بهذا القطن ما وجدت أثر، لا صفرة ولا كدرة ولا دم ولا شيء، نعم. أما إن وجدت صفرة أو كدرة أو شيء فتصبر حتى تنزل القصة البيضاء الطهر، لكن يجوز أنها تحرم ولو عليها العادة، الإحرام تحرم مع الناس وتلبي، ولكنها تبقى بالسكن في مكة حتى تطهر الطهارة التي لا شك فيها، إما بالاستبراء يقينا أن القطن أبيض تماما ما تأثر بشيء، وإما نزول القصة البيضاء، فإن ثم بعد ذلك تغتسل وتطوف وتسعى وتقصر من شعرها. الإحرام تحرم ما في مانع. بقي 8 دقائق على الأذان. نعم بقي 8 دقائق على الأذان. أعطنا سؤال ويكفي. سؤالا يقول أنه محاسب يعمل محاسب قانوني، وأتيه إليه رجال أعمال يطلبون منه أن يقوم بدراسة جدوى اقتصادية لمشاريع لمعرفة نجاح المشروع من عدم بإذن الله، وبعض هؤلاء من رجال الأعمال يقومون بتقديم هذه الدراسة الاقتصادية للمصارف الربوية لإعطائهم قروضا ربوية، والمصرف لا يعطي القرض لهذا المشروع إلا بهذه الدراسة، هل على المحاسب شيء؟ كلما شاركت بالربا فأنت شريك في الإثم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الربا وكاتبه وشاهديه وآكله وموكله، فهو في الإثم سواء. كل ما شاركت بالربا فأنت شريك في الإثم من أي طريق كان، فاحذر منه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.